إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي من دروس التفسير وفي تفسير سورة النجم عند قول الله جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقلنا أن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية، لأن الخطاب ظاهر في أنه موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يكون الخطاب لغيره ممن يبتلى ويمتحن ويكلف بتبليغ هذه الدعوة إلى الناس. يقول الله عز وجل للنبي: فأعرض عمن تولى. قلنا معنى أعرض هنا ليس هو الامتناع عن دعوة الناس، ليس هو الامتناع عن دعوة الناس وترك الناس في ضلالهم يعمهون، وإنما المقصود من قوله جل وعلا فأعرض يعني لا تهتم بما هم فيه من التمادي في الغي والضلال، أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتعب نفسك في أمر الهداية أو الضلال. ولهذا فقول الله عز وجل فأعرض ليس معناه ترك النصيحة أو ترك دعوتهم، وإنما أعرض عنهم أي لا تهتم بشأنهم، لأنه الذي أوجبه الله عز وجل عليه هو دعوة هؤلاء الناس، إبلاغهم، إنذارهم، نصحهم، هذا هو الذي يجب على الرسل، ويجب أيضا على أتباعهم من العلماء والدعاة والأئمة في كل مكان وفي كل زمان في كل عصر وآن. ولهذا يقول الله عز وجل في آية أخرى كما في سورة النساء: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا يدل على المعنى الذي جاء في هذه الآية في سورة النساء: فأعرض عن من تولى عن ذكره. فليس هو الترك التام بدليل هذه الآية، فأعرض عنهم وعظهم. فلو كان الإعراض هو الترك والتخلي عنهم ما قال له بعد ذلك وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. التولي هو الإدبار والانصراف، وهذا شأن الكفار، شأن من لا يقبل الحق أو يستكبر عن الحق، يتولى ويعرض وينصرف، لا يريد أن يستمع، كما كان دأب الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستمعون إلى القرآن ولا يريدون من غيرهم من أتباعهم ومن كان على دينهم أن يستمع إلى القرآن. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا كانوا يصدون الناس عن سمع الذكر، لأنهم يعلمون أنه ما من أحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع ذلك القرآن الذي تتأثر بسماعه الجبال كيف لا تتأثر بسماعه قلوب العباد. ولهذا كانوا بمجرد أن يستمع القرآن يتأثرون به ويخضعون له ويؤمنون به ويحولهم مما كانوا فيه أو كانوا عليه، يخرجهم من الظلمة إلى النور. ولهذا قال الله عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. تولى عن ذكرنا أي تولى عن القرآن أو سمع القرآن، لأن القرآن هو ذكر. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأحسن ما يذكر به العباد هو القرآن لما له من التأثير وما له من السلطان على النفوس. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع الناس، يقرأ على الكافر وإن استدارك، يعني ذكر الله عز وجل في القرآن أنه لو أتى أحد من المشركين مستجيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع كلام الله، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أصحابه، وقد أمر أن يقرأ على بعض أصحابه كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. ويحتمل أن يكون الذكر هنا عن من تولى عن ذكرنا، يعني تولى عن التذكير، يعني ما يريد أن يتذكر، لأن التذكير كما يقع بالقرآن يقع بغيره، يقع بالسنة، يقع بالحديث، يقع بالكلام الطيب، يقع بالحديث عما جرى للأمم السابقة، هذا كله من التذكير من الوعظ. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولا شك أن الذي يعرض عن هذا الخير العظيم الذي فيه صلاح الإنسان في المعاش والمعاش، لأن الإنسان إنما يحيا الحياة الطيبة بالدين بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، لأن جسم الإنسان ولأن بدن الإنسان كما يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الهواء لكي يثبت ويصمد ويقاوم ويكون في بدنه نشاط، كذلك الإنسان ليس مخلوقا من هذا البدن من عظم وشحم ولحم، بل خلق الله سبحانه وتعالى فيه هذه النفس، خلق فيه الروح، خلق فيه العقل، وخلق فيه القلب، وهذه الأعضاء وهذه الجوارح تحتاج إلى تغذية وتحتاج إلى ما يمدها، فإذا لم تتلقى مادتها من التغذية لا شك أن الهلاك والموت سوف يلحق بها فيفسدها ويميتها. ولهذا قال الحكيم في أبيات الله لطيفة يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولهذا يحتاج الإنسان إلى غذاء، إلى قوت القلوب، إلى غذاء الأرواح، وهو الذي يوجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي يعرض عن مثل هذا لا شك أنه لا يريد الآخرة ولا يريد الصلاح والنفع لهذه الروح، وإنما هو عبد لهذه الدنيا، ليس له غاية وليس له أمل وليس له هدف يحققه إلا أن يتمتع في هذه الدنيا، يأكل ويتمتع كما تأكل وتتمتع الأنعام. ولهذا قال الله عز وجل ذلك مبلغه من العلم ولم يرد إلى الحياة الدنيا. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهؤلاء الذين ليس لهم هم وليس لهم غاية وليس لهم عمل وليس لهم جهد إلا لأجل أن يعيش الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لأن الإنسان إذا صار لا يحب إلى الدنيا ولا يعمل إلى الدنيا ولا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ إلا وحديثه وهمه وشغله الشاغل هو جمع المال والتمتع بزهرة الحياة الدنيا من طيب المأكل وطيب المشرب وطيب الملبس حتى يصير إنسان جل حديثه هو حديث الدنيا، لا شك أن هذا إن استمر في هذه الحال وإن وطن نفسه مثل هذا السلوك فإن مصيره يكون كمصير الكفار، يعني يقل إعراضه عن الذكر وعن سماع الذكر وعن الانتفاع بالذكر قرآن كان أو مجالس علم، لأن الله عز وجل لما قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، فكل معرض وكل متولي عن سماع الذكر فإنما شغله عن سماع الذكر اهتمامه بالدنيا، ولهذا قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم الدنيا هم، ليس لابد أن يشتغل ولا بد أن يكدح ولا بد أن يتعب، ولكن لا ينبغي أن تكون شغله الشاغل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة همه، الله سبحانه وتعالى ماذا يجعل له؟ يجعل غناه في قلبه ويجمع له شمله وتأتيه الدنيا وهي راغمة، يأتيه الرزق لأن الرزق من الله عز وجل، ولكن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه والعياذ بالله، جعل الله فقره بين عينيه مع أنه لا يهتم إلا بها ولا يكون حديثه إلا عليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل فقره بين عينيه، يتعب ويصل الليل بالنهار ويجمع الأموال ومع ذلك تذهب سدى فلا يتبع بها، لأن الله عز وجل لا يطرح فيها بركة، جعل فقره بين عينيه وفرق شمله. ما فائدة المال إذا لم يكن هذا المال وسيلة لجمع الشمل، جمع شمل العائلة، يرى أبناءه أمامه ويرى أهله وخلانه ورحمه يصلهم ويصلونه، يعينهم ويساعدهم ويكافئهم وهم أيضا يقابلون ذلك بالإحسان ورب الجميل ويذكرونه بالخير ويدعون له. أما إذا صار الإنسان لا يجمع إلا للدنيا الله سبحانه وتعالى لا يجمع شمله، يفرق شمله، ولهذا نجد من يكون همه هو الدنيا وجمع المال ليس إلا ولا يعطي حق الله عز وجل في هذا المال لا تراه سعيدا، عنده أموال ولكن دائما يعيش ويتخبط في مشكلات، إما يوجد سوء تفاهم بينه وبين زوجه، بينه وبين أولاده، بينه وبين أقاربه وما إلى ذلك، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومع ذلك فإن سعي الإنسان واجتهاد الإنسان وفطنة الإنسان، الفطن بأمور الدنيا، حتى قال الشاعر وهو يوصي أولاده قال يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المنصر، فطن في بكل مصيبة في فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر، يعني فطن فالمصيبة التي تأتيه في ماله لكن غير فطن بالمصيبة التي تأتيه في دينه، وهذا هو الميزان. ومع ذلك هذا الذي يجتهد قال صلى الله عليه وسلم لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، إلا مقدر له. إذن كل ما يحصل عليه الإنسان ليس باجتهاده وليس بفطنته وليس بسعيه، وإن كان هو يسعى لكن الذي يأتيه هو ما قدر له من الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للخلائق. ولهذا يقول الله عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، يعني ذلك مبلغهم من العلم، هذا الإعراض عن سماع الذكر وهذا الاهتمام بالدنيا ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو غاية علمهم، هذا ما أوصلتهم عقولهم، هذا ما وصل إليه فهمهم، لأن فهمهم لم يستمدوه من الشرع، لم يستمدوه من الدين، لو كان هذا الفهم يستمدوه من الدين ما كانت الدنيا هي نهاية العلم الذي يصلون إليه، بل تكون الآخرة هي الشغل الشاغل وهي العلم الذي ينتهون إليه، لأن الإنسان لم يخلق في الحقيقة للدنيا وإنما خلق للآخرة، لأن الدنيا هي مرحلة يقضيها ثم يذهب، ما لي ولي الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المسافر عابر السبيل الذي يستظل تحت ظل شجرة يبقى فيها لحظات هنينة قد يأكل ويشرب وينام ثم بعد ذلك يستيقظ ويترك الشجرة ويترك ظلها وما فيها ثم يغادرها إلى مكان آخر. كذلك هذه الدنيا، كذلك هذه الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل بعد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذا تعليل للأمر بالإعراض. وهذه الآية جاءت في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من القرآن نزل لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يجده، عما يجده من الألم ومن الحزن ومن الغم على قومه الذين دعاهم إلى الله عز وجل ودعاهم ونصحهم وكرر لهم النصح وبذل ما في وسعه من أجل أن ينقذهم مما هم فيه. فلا شك أنه يجد في ذلك ألما وحسرة، لكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول له: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إذن هذه الآية جاءت في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد له من الله على أن لا يتعب نفسه في دعوة هؤلاء الذين ضلوا والذين انحرفوا عن الصراط وسبقت لهم الشقاوة في الأزل. فقال: إن ربك هو أعلم، وذكره بالتوكيد: إن ربك هو أعلم. أعلم يعني عالم، وقد يكون على التفضيل يعني أعلم من غيره، أعلم من غيره. فالله سبحانه وتعالى شك أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره بحال هؤلاء الأقوام. أعلم بمن ضل وبمن سيضل أيضا في المستقبل، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون. لكن العبد يمكن أن يعرف الإنسان إذا ضل، يعرف أنه ضل، يجد الإنسان منحرف عن السبيل يقول هذا ضال، أنت هذا مبلغ علم فيه أنه ضال لأنك رأيته ضل عن الطريق. لكن الإنسان لا تعرف عنه شيئا، أو إنسان كان مهتديا، هل تستطيع أن تقول وأن تدعي أنه سيضل أنه سينحرف؟ لا يمكن أن تدعي هذا، لأن هذا من الغيب، وأمر الغيب لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد، لا يطلع على أحد، لا ملك من قبل ولا نبي مرسل. إذن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني الله عز وجل عالم أو أعلم من غيره بمن ضل وسيضل، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمكان وسيكون، لأن علم الله عز وجل علم كامل شامل، يعلم ما مضى ويعلم ما يأتي ويعلم ما هو حاضر، لا يغيب شيء، لا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله عليما حكيما. ومن قرأ القرآن يجد جملة عظيمة من الأسماء والصفات التي تدل على علم الله عز وجل، على علم الله عز وجل الواسع الشامل الكامل التام. فهو يعلم الأشياء عند وقوعها، ويعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم الأشياء التي لم تقع، لو وقعت لعلم كيف تقع سبحانه وتعالى. هذا علم الله عز وجل. فقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أعلم بمن ضل، ضل من الضلال وهو ضد الهدى، ولهذا قابله بعد ذلك قال: رب إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وضل بمعنى انحرف وحاد عن السبيل، والسبيل هو صراط الله، وصراط الله المستقيم. فكل من ضل عن هذا، فكل من خرج أو انحرف عن هذا الصراط يعتبر ضالا. والضال قال العلماء هو الجاهل، هو الجاهل الغير عالم بالحق، الذي يسلك على غير طريق بغير علم، يعني يتبع سبل لكن بغير علم يتبعها. وهذه السبل هي سبيل الله عز وجل، لأن سبيل الله واحد والحق واحد، لا يمكن أن يتعدد. أما سبيل غير الله فسبل متعددة ومتنوعة، فهذا الضال يتبع هذه السبل، يتبعها جهلا، هي سبل ضلال وسبل باطل ويتبعها بغير علم، هذا هو الضال. وعكسه المهتدي أو المهدي، وهو الذي يسلك الهادي أو المهدي، هو العالم بطريق الحق، أو العالم بطريق العالم بالحق السالك طريق الحق بالعمل. ولهذا قال العلماء: المهدي أو المهتدي هو كل من زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع لأنه علم الحق، علم الحق، ولا يمكن أن تتبع شيئا وتعمل بشيء إلا إذا كنت عالما به. ولهذا يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولهذا ترجم البخاري في الصحيح قال لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال العلم قبل القول والعمل. مراد البخاري بهذه الترجمة أن العلم مقدم على العمل والقول، وهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. ولهذا نقول أن المهتدي هو من زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. لابد أن يضيف إلى العمل النافع العمل الصالح، فهذه الهداية، فالهداية عكس الضلال. قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني عن سبيل الله، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم. أعاد هنا كلمة أعلم زيادة في التقرير، زيادة في التقرير، قال وهو أعلم بمن اهتدى، ولم يقل وهو أعلم بمن اهتدى بسبيله، وإنما أطلقه، لأن الهداية لا شك أنها إذا كانت وحصل العبد فهي هداية لسبيل واحد، فهي هداية لسبيل واحد. أما الذين يتبعون السبل، لأن السبل كثيرة، فهنا قال الله عز وجل أن هؤلاء ضالون، إذن قال هم ضالون عن سبيله، يعني عن سبيل الله عز وجل. لأنه قد يتبع الإنسان ربما سبيل من بين السبل الأخرى، قد يكون فيها شيء من الحق أو تكون أفضل من غيرها، لكن قد يقول والله هذه أفضل من الأخرى لأن يوجد فيها بعض الخير. ولهذا قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، كبيان على أن جميع السبل حتى وإن كان فيها بعض الحق، حتى وإن كان فيها شيء من الخير، فهي سبل لا تنفع الإنسان شيئا، بل كل من اتبعها فهو ضال منحرف عن سبيل الله عز وجل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهنا انظر، بدأ الله عز وجل بذكر الضلال قبل ذكر الهدى. لماذا؟ لأن المقام هنا يقتضي هذا، لأن الكلام على من؟ الكلام على أهل الضلال الذين ذكر الله عز وجل في هذه الآية. ذلك مبلغهم من العلم الذين أعرضوا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. فلهذا بدأ بهم فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، لأن المقام يقتضي ذكر هؤلاء، لأن الحديث مصب عليهم أو فيهم، وبصر من اهتدى إلى سبيله هذا على سبيل التتميم، لأنه إذا كان هناك ضلال الذي يقابله هو الهدى. والناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، إما ضال وإما مهتدي، إما كافر وإما مؤمن، إما محسن وإما مسيء، هكذا قسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكونون يوم القيامة في موضعين لا ثالث لهما، كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هنا الضلال وذكر الهداية بين هذا ليفيد أمرين. الأمر الأول هو أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية في هذا العالم فهو صادر عن علم الله سبحانه وتعالى، وصادر بإرادة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد في خلق الله سبحانه وتعالى على خلاف معلومه، لا يمكن أن يوجد شيء من خلق الله عز وجل على خلاف معلوم الله عز وجل. يوجد شيء في خلق الله عز وجل وفي هذا الكون والله سبحانه وتعالى لا يعلم بوجوده، لأنه لو قدر وجود مثل هذا لوصفنا الله سبحانه وتعالى بالجهل وحاشاه من ذلك جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أيضا من الأهمية بمكان في قول الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيه التحذير من الضلال وفيه الترغيب في الهدى، لأن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر عنه من أعمال أو أقوال، ما يخفيه الإنسان أو يبديه، ما يسره أو يعلنه، فالله عز وجل أعلم به وعالم به لأنه يعلم السر وأخفى كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. هذا يحمل الإنسان على ماذا؟ يحمل الإنسان على أن يخشى من الوقوع في معصية الله عز وجل ويسعى بكل جهده لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله عز وجل يعلم الضال ويعلم المهتدي فالإنسان يدعوه هذا إلى أن يحذر الضلال وأن يرغب أيضا في الهدى وفي الاهتداء إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. وكأن الله عز وجل يقول في هذه الآية لنبيه: يا محمد لا تحزن ولا تتألم على هؤلاء القوم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن ضل وبمن سيضل، والله عز وجل أعلم بمن اهتدى وبمن سيهتدي. ولهذا نحن نقول أن الإنسان إذا كان يدعو أناسا إلى الله عز وجل حتى ولو علم أن فيهم معاصي وعلم أن عندهم ضلال وربما عندهم كفر، أن الإنسان لا يأس من دعوته. لماذا؟ لأنك لا تعلم، لا تعلم كيف يكون مصير هذا الإنسان. وكم من أناس رأيناهم ولو تكلمت معهم أو تحدثت معهم في موضوع من هذه المواضيع ما صار لهم استجابة، ويستحيل أن يأتي إلى ذهنك أن هذا الإنسان سوف يهتدي يوما. وكم من أناس كانوا على استقامة وكانوا على هدى ومع ذلك تقول أن هذا تربى في المسجد وقرأ وحافظ وعلم أشياء ولكن قد يختم له والعياذ بالله بالشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا قدر شبر ليدخل هذه النار، لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. ولهذا لابد الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يثبته، أن يثبته بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالضال قد لا يبقى ضالا والمهتدي قد لا يبقى مهتديا. ولهذا هذه آية عظيمة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن هدى، ليجزي بعد ذلك الله عز وجل هؤلاء، يجزي الضالين أن يكافئهم ويجزي كذلك المهتدين، ليجزي كما قال في الآية التي بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية جاءت بعد هذه، قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه مالك السماوات والأرض، السماوات والأرض هي ملك لله عز وجل، وما في السماوات وما في الأرض هو أيضا ملك لله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. ولهذا قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، لأن كل ما في الأرض هو ملك لله عز وجل وأنت ملك لله عز وجل. فمقتضى العبودية أن تعبد هذا الذي يملكك ويتصرف فيه كيفما يشاء. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، المعنى أن كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله عز وجل، يعني هو ملك لله عز وجل لا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. والأصل هنا في الكلام أن يكون المبتدأ مقدم على الخبر، لأن الجملة الإسمية التي فيها المبتدأ وفيها الخبر، المبتدأ هو الذي يكون الأول والخبر يأتي ثانيا. تقول: الرجل قائم، ولا تقول: قائم الرجل. الأصل أن لا تقدم الخبر ولا تؤخر المبتدأ. لكن هنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه تقديم وفيه تأخير، لأنه لو أتينا إلى الأصل لقلنا: وما في السماوات وما في الأرض لله أو فهو لله، لكن الله عز وجل قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله هذا خبر مقدم، ما في السماوات وما في الأرض هذا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر والآخر خبر مقدم. هنا سر يقول العلماء، يعني علماء البلاغة، إذا تقدم شيء حقه التأخير فإنه يفيد أو هو دليل على الحصر والتخصيص والتخصيص. إذا تقدم شيء حقه التأخير يعني من حقه أن يتأخر فهذا ماذا يدل؟ يدل على الحصر والتخصيص، لأن لله هذا خبر لكن لما قدم دل على فائدة، دل على فائدة وهي أن كل ما في السماوات وفي الأرض فهو لله عز وجل، أي لا يكون شيء في السماوات والأرض لغير الله عز وجل، بل كل شيء هو لله سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا حتى ما يملكه الناس من الأموال ومن الممتلكات فهذا الملك وإن كان ملكا نسبيا لكن ليس بالملك الكامل الملك التام. فمثلا ما يكون أنت في ملكك لا يكون في ملك آخر، تقول هذا منزلي هو ليس منزل الآخر ومنزل الآخر ليس منزلك، إذن هذا الملك ليس بملك كامل، ملك ناقص أو ملك قاطع. زد على ذلك أن الإنسان إذا ملك الشيء لا يملكه وهو حر في التصرف به، يتصرف به بما شاء. ولهذا نحن إذا كان عندنا ملك وعندنا مال نتصرف به بحسب الشريعة. فلو قلنا أن شخصين تعاقد على بيع محرم كالربا مثلا، نقول أنهم لا يملكان هذا المال لأنه لا يحل لهما أن يملك مثل هذا المال. لو جاء إنسان وقال أنا أحرق هذا المال هل يستطيع أن يفعل به ما شاء؟ ما يستطيع، لأنه لو فعل ذلك لكان متأديا وربما سجنوه وربما ضربوه وربما أدخلوه من السجن، إذن فلا يستطيع أن يتصرف في ملكه. فملك الإنسان ملك قاطع وملك غير كامل، وهذا عكس ملك الله سبحانه وتعالى. فملك الله سبحانه وتعالى شامل، ملك الله سبحانه وتعالى كامل، ملك الله سبحانه وتعالى تام، فهو يملك كل شيء، يملك العباد ويملك الملائكة ويملك الأموال ويملك الهواء ويملك كل ما يرى وما لا يرى. هذه الآية عظيمة، قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدلنا على أمرين، الأمر الأول الرضا بقضاء الله عز وجل، لأن الإنسان إذا علم أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو لله عز وجل هذا يدعوه على ماذا؟ يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى الرضا بقضاء الله عز وجل، لأنك أنت أيها العبد ملك لله سبحانه وتعالى، نفسك هي ملك لله عز وجل، ما أعطاك الله عز وجل فهو لله عز وجل. إذن إذا علمت أن ما في السماوات وفي الأرض هو ملك لله علمت أيضا أنك أنت ملك لله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يتصرف فيك بما شاء، وهو يتصرف الله عز وجل فيك بحكمة وبرحمة وبعفو وبكرم وبإحسان. ولهذا إذا ابتلاك الله عز وجل بمرض فلابد أن تعلم أنك أنت لله عز وجل، فلابد أن ترضى بقضاء الله عز وجل، كما تفرح إذا أنعم عليك بالصحة والعافية فكذلك لابد أن لا تنزجر ولا تنزعج لما يبتليك الله عز وجل بضد ذلك. كذلك إذا أفقرك الله عز وجل، لأن الفقر هذا ابتلاء من الله عز وجل، كذلك إذا أغناك وهكذا، فأنت ملك لله عز وجل. أيضا مما يستفاد من هذه الآية الرضا بشرع الله عز وجل وقبول شرعه جل وعلا والقيام به، لأنك إذا علمت أن لله ما في السماوات وما في الأرض بما أنت أيضا فيهم، لأنك أنت داخل في ملك الله عز وجل، تصبح راضيا بماذا؟ بشرع الله عز وجل وأن تقوم به. ما معنى أن تقوم بشرع الله عز وجل؟ أن تمتثل أمر الله عز وجل، إذا قال لك افعل تفعل، إذا قال لك امتنع لا تقترب ابتعد لابد أن تقترب. لماذا؟ لأنك أنت ملك لله سبحانه وتعالى، أنت ملك لله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ولهذا في هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض لا نفهم منها فقط أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله عز وجل، ليس هذا القصد. القصد أن نعلم وأن نعتقد مقتضى هذا الملك، وهو الرضا بقضاء الله عز وجل والرضا بشرعه سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الملك، هذه حقيقة الملك. ولهذا نقول مثلا لو أن إنسان، لو أن إنسان يملك عبدا، هذا العبد شك أنه تحت تصرفه. إذا قلنا بأن هذا السيد يملك هذا العبد حقا، يعني إذا أمره بشيء، ما الواجب لحق العبد؟ أن يلبي وأن يستجيب وأن لا يتوانى وأن لا يتأخر. لكن إذا رأيته يعني متقاعسا متماطلا أو عاصيا متمردا على أمر سيده، نقول بأن هذا السيد ليس له مطلق سيادة، سيادته ناقص. ولهذا ينبغي للعبد أن يعلم أنه إذا كان يعلم أنه هو لله عز وجل وملك لله عز وجل، إذا أمره الله عز وجل لابد أن يبادر ولابد أن يمتثل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويستطيع أن يجعلك عبدا مقهورا كما خضعت لأمر الله عز وجل الكون القدري. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخضعك وأن يجعلك تخضع وتذل لأمره الشرعي، لكن جعل هذا من أجل أن يمتحن الناس. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يكون الناس على أتقى قلب رجل واحد لكان ذلك، ولكن تركهم من أجل أن يختبرهم ومن أجل أن يمتحنهم ليجازيهم في الآخرة على ما قدموا على ما عملوا. ولهذا قال تعالى ليجزي الذين أساءوا، كلمة لي هنا قال العلماء هي للعاقبة للصيرورة، أي يوم القيامة، لأن الدنيا ليست بدار جزاء، وإن كان الإنسان قد الناس قد يجزون على بعض أعمالهم، لكن الآخرة هي محل الجزاء. الدنيا هي محل امتحان واختبار، ولهذا الدنيا هي دار عمل، لكن الآخرة دار جزاء. الآخرة ليس فيها عمل، الناس يتقاضون أجورهم في الآخرة، ولهذا ليس لهم إلا مثوى الجنة أو النار. حتى الذين يدخلون النار لأجل الحساب والعقاب وقد يكون من أهل التوحيد لا يبقون فيها، لأن العبرة بالخاتم، إما أنهم يبقون في النار وإما أنهم يبقون في الجنة. ولهذا قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا مقتضى العدل والإحسان، لأن الناس هم إما محسن وإما مسيء، لا ثالث لهم. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالكافر هو المسيء والمحسن والمؤمن هو المحسن. فقال الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، يجزي بمعنى يكافئ، يجزيهم الله عز وجل. يجزي الذين أساءوا، أساءوا من الإساءة ضد الإحسان، وهم الذين خالفوا المأمور وارتكبوا المحظور، هؤلاء الله عز وجل يجازيهم ويكافئهم بما أساءوا. ولكن هنا انظر ماذا قال الله عز وجل، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، بما عملوا يعني السيئة بمثلها، السيئة تقابلها السيئة لا زيادة. يعني إذا فعل الكافر أو الفاجر أو هذا الذي يستحق العذاب سيئة، الله عز وجل يجازيه على السيئة بسيئة، سيئة مثلها لا تضاعف. قال تبع السيئات إذا عمل 10 سيئات أو 700 سيئة، فالله عز وجل يجازي الذين أساءوا بما عملوا أي بما قدموا، لا ظلم، السيئة بالسيئة، أو يعفو الله عز وجل، أو يعفو، لكن يعفو الله عز وجل على من يستحق العفو، لا يعفو على كل أحد. الكافر الذي أصر على كفره وتمادى في غوايته وفي ضلاله هذا لا يستحق العفو، لأن الذي يستحق العفو هو الذي لم يقع في الشرك، لأن الذي لم يقع في الشرك قد يسعه عفو الله عز وجل، قد يعفو عنه الله عز وجل، وإن شرب الخمر وإن سرق وإن زنى، لكن الذي أشرك بالله ومات على الشرك فإن الله عز وجل لا يتجاوز عنه ولا يغفر له ولا يعفو عنه أبدا، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك، ما تلا سوى الشرك فهذا يغفره الله عز وجل، لكن ليس لكل أحد ولكن لمن يشاء. ولهذا لا يغفر بعض الناس يقول يعني حتى لو أتى الإنسان بالمعاصي فالله عز وجل يعفو عنه، لكن هذا لمن اتخذ عند الله عهدا؟ وأن للإنسان أن يكون له مثل هذا، أن الإنسان أن يكون له مثل هذا، يعني الله عز وجل يقول لمن يشاء، لمن يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه أو أن يكون مستحقا لذلك العفو، فليس كل إنسان. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر المعاصي وأن يخاف الموبقات التي ذكرها الله عز وجل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي أن الله عز وجل لا يعاقب الذين أساءوا بما لم يعملوا. فإذا عملوا الإساءة وارتكبوا المحظور وخالفوا المأمور فإن الله عز وجل يحاسبهم ويكافئهم، لكن بدون ظلم، هذا مقتضى العدل. ولكن بعد ذلك قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولم يقل ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا، ولم يقل يجزي الذين أحسنوا بما عملوا. لماذا؟ لأن فضل الله سبحانه وتعالى هو أوسع من أعمالنا، فضل الله وعفو الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا هم الذين فعلوا المأمور واجتنبوا المحظور، أحسنوا يعني فعلوا المأمور واجتنبوا المحظور، هؤلاء الله عز وجل بما يجازيهم؟ يجازيهم بالحسنى، يعني يجازيهم بما هو أحسن وأكثر من أعمالهم. هذا ماذا يدل؟ يدل على فضل الله عز وجل، ويدل على كرم الله عز وجل، ويدل على إحسان الله تعالى إلى العباد. الحسنى كل ما هو حسن من الثواب، من الفضل، من الإكرام، ولا شك أن أعلى الحسنى هي الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فليس بعد الجنة نعيم أو كرم إلا ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية وهو الزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، لأن النظر إلى وجه الله الكريم يكون بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة. لما يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما لا نرضى وقد ادخلنا الجنة وحصلنا كذا وكذا متى، فيذكرهم الله عز وجل ويخبرهم بأن هناك من المتاع ومن اللذة ما لم يحصل لهم، وهي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. النظر إلى وجه الله الكريم هذه لا شك أنها من أعلى ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده إذا دخلوا الجنة. فلهذا قال تعالى والذين أحسنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، المؤمن إذا أطاع الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يجازيه بالحسنة بحسنة كما يفعل مع الكافر، السيئة مقابل السيئة، قال عندك سيئة تكتب لك سيئة، لكن المؤمن إذا أحسن واتقى الله عز وجل فإن حسناته تضاعف. جاء في الحديث تضاعف إلى 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. حتى العمل الواحد الذي يأتيه المسلم الله سبحانه وتعالى يضاعف له في أضعاف كثيرة. لا شك أنك تأتي من المنزل، تأتي من البيت لتصلي الصلوات، تصلي الصلاة في المسجد، الصلاة المكتوبة، أنت ربما تظن أن هذه الصلاة فقط يعني إذا أديتها كان لك من حسنة كذا وكذا، نقول مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال وليس هذا موجود، قال مثلا تصلي صلاة الظهر في المسجد جماعة عندك مثلا 1000 حسنة، لكن هل هي 1000 حسنة فقط؟ لكن لو أنت تعمل لها حساب لوجدت أنها أكثر، لأنك أنت إذا كنت في البيت توضعت أصبحت الوضوء، كم يكون لك من حسنة بهذا الوضوء، بل كم تحق لك من سيئة من خطايا، كل قطرة تسقط من عضوك الذي أصبحت يعني غسلته بالماء آخر قطرة من الماء تسقط منها آخر خطيئة أذنبتها وأسلبتها بذلك الماء. أكثر من ذلك تخرج من بيتك وتأتي إلى المسجد وأنت على وضوء، خطواتك إلى المسجد كل خطوة بدرجة تضعها درجة، ترفع الأخرى تمحى بها خطيئة، إذن درجة وخطيئة، درجة تثبت وخطيئة تنسى. ثم تأتي إلى المسجد تصلي ما كتب الله تعالى لك أن تصلي، تذكر الله عز وجل إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، بل وأنت تنتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال ينتظر الصلاة فهو في صلاة. يعني انظر حسنات تجري. فأحيانا العمل الواحد كم الإنسان يحصل عليه من أجور. وقل مثل ذلك في الصوم، أنت تصوم من النهار لكن لو قمت في الليل وتسحرت أكلت كل ذلك الطعام الذي أكلته أو الشراب الذي شربته فإنه داخل في حسنات. كل ما تفعله في النهار وأنت صائم من الصلوات ومن قراءة القرآن وإلى غير ذلك فهذا كم يضاعف الله سبحانه وتعالى بنعمه. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. ولو عامل من الله عز وجل بمثل ما يعامل الكفار وقد عملهم بالعدل لم يظلمهم، لو عملنا بالعدل لكان صعبا علينا، لكن الله سبحانه وتعالى عاملنا بالعدل بل عادلنا بالإحسان، يعني بالإحسان تعمل الشيء والله سبحانه وتعالى يضاعفه لك. ولهذا قال الله عز وجل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أوصاف هؤلاء المحسنين الذين أحسنوا، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والذين يجتنبون، يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض أوصاف المحسنين، قال الذين يجتنبون، يجتنبون بمعنى يبتعدون، فالاجتناب هو الابتعاد، يعني أن يجعل ذلك الشيء المنهي عنه في جانب وأنت في جانب آخر. والاجتناب الذي بمعنى الابتعاد ضده الاقتراب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الفواحش، قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أيضا في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا نكتة ولطيفة ذكرها كثير من العلماء، الله عز وجل في المعاصي وفي الفواحش وفي كبائر الذنوب يقول ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، مع أن الإنسان أحيانا قد لا يأتي فاحشة لا يقع فيها، فلا يقول إذن أنا لم أقع في الزنا إذن ما ارتكبت هذه الخطيئة ما يسجل عليه شيء لا أكون. لكن الله عز وجل لم يقل ولا تزنوا، مع أنه هو المطلوب ذلك، لكن قال ولا تقرب الزنا، يعني كل ما يقرب إلى هذا الشيء فلابد أن تبتعد عنه. لماذا؟ لأن من حمى حول الحمى أوشك أن يقع فيه. الإنسان هو يصرح في حافة الطريق كاين جبل تحت وهو دائما مع غنمه يرعى في ذلك المكان، يعني لا شك أنه يحدث في مرة من المرات أن تزل به القدم فيسقط وقد تسقط معه غنمه. فإذا حصل هذا الإنسان نقول هذا بما كسبت يدك، هذا بما كسبت يدك، لأنك أنت الذي أوقعت نفسك في مثل هذا. وكذلك الإنسان في الغالب لا يقع لأول مرة في الدم في الكبيرة إلا إذا حام حولها، يعني يأتي الوسائل التي تمكنه من تلك المعصية. ولهذا الناس كيف يقعون في مثل هذه الشهوات، يقعون في الفواحش لأنهم يقربونها أو يقربوا ما يصل إليها. ولهذا الزنا ماذا كيف يصل إليه النساء؟ لأنه يخالط النساء ولأنه ينظر إلى النساء ولأنه يشاهد ربما الأفلام المحرمة وما إلى ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا العين، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، وزنا الفم النطق، ثم بعد ذلك والنفس كما قال صلى الله عليه وسلم تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبها لأنه هو آخر المطاف. ولهذا كان يقول الشوقي نظرة فسلام، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هكذا. والشيطان هكذا يتضرر بالإنسان خطوة بعد خطوة حتى يوقعه في الفحشاء ويوقعه في المعصية، ثم يقول له بعد ذلك إني بريء منك. وانظروا هنا الله عز وجل يقول والذين، يعني من صفات المحسنين أنهم يجتنبون يعني يبتعدون، ما قال يعني لا يرتكبون أو لا يقعون وإنما قال يجتنبون. هذا دليل على أن عندهم وقاية وأنهم يحفظون أنفسهم. وهذا وهكذا كلما ابتعد الإنسان عن الذنوب كلما كان بعيدا عن وقوعها، لكن كلما قرب منها. ولهذا الإنسان مثلا الذي يدخل مثلا في أمر التجارة ويصبح همه هو جلب الأموال، يريد أن يحصل على المال وأن ينمو ماله بين عشيق وضحاها، بطبيعة الحال بعد ذلك لا يراعي ما هو المحرم وما هو المباح وما هو الجائز في البيع والشراء، تراه هاتي يأخذ ويبيع ويشتري دون أن يراقب نفسه ولا أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك الشيء. هذا بعد ذلك كيف يصير حاله؟ يصير بعد ذلك يقع في الغش ويقع في التخفيف ويقع في الربا ويقع في الاحتيال ويقع في النصب ويقع في الكذب وما إلى ذلك. فطرهم من أجل شيء يريد أن يحققه يقع في ذنوب عظيم، لأن الذنب يجر إلى ذنب، هذه قاعدة. ولهذا الله عز وجل مدح هؤلاء المؤمنين فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم. يجتنبون كبائر الإثم، الكبائر جمع كبيرة، الكبائر جمع كبيرة، والإثم هو الذنب، يعني يجتنبون أي يبتعدون عن كبائر الذنب، كبائر الذنوب. وقيل أن الذنب هو فعل ما لا يلزم أو فعل ما لا يحل. وأهل السنة يقولون في الإثم أنه ما يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا فعل الذنب يستحق العقوبة، يكون متعقا للعقوبة، وقد تأتيه العقوبة وقد لا تأتيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو ويتجاوز. لكن المعتزلة يقولون في الذنب أنه هو لزوم العقوبة، وهذا خلاف بينهم، أن المعتزلة ومن كان على سجادة من الخوارج يقولون في صاحب الكبير أو في صاحب الذنب الكبير بأن ذنبه مخرج له عن الملة، إن مات لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، وهذا من التجني على الله عز وجل والقول عليه بغير علم، لأن أهل السنة لا يقولون ذلك، يقولون الفاعل الكبير يستحق العقوبة ولكن لا يلزم أن تقع فيه العقوبة، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، لأن الله عز وجل قال ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبيرة عند العلماء اختلفوا في ضبطها، منهم من عرف الكبيرة بالحد ومنهم من عرفها بالعد. فالذي عرفها بالحد هو قول الجمهور، والذي عرفها بالعد يعني ذكروا كم عدد الكبائر. ولا شك أن الصحيح في تعريف الكبيرة هو من عرفها بالعد وليس من عرفها بالعد. لماذا؟ لأن من عرف الكبيرة بالعد هؤلاء اختلفت أقوالهم إلى أقوال كثيرة وكثيرة جدا، حتى منهم من قال أن الكبائر ثلاث، ومنهم من قال أنها أربع، ومنهم من قال بأنها سبع، ومنهم من قال أنها ثمان، ومنهم من قال أنها تسع، ومنهم من قال أنها عشر، ومنهم من قال أنها أربع عشر، ومنهم من قال أنها خمسة عشر، ومنهم من قال سبعة عشر، ومنهم من قال أنها سبعين، ومنهم من قال أنها سبعمائة. ولا الإمام ابن حجر الهيثمي في الزواجر عد الكبائر أوصلها إلى 267 كبيرة. إذن هذا الاختلاف عندهم الذين ربطوا الكبيرة بالعد اختلفوا اختلاف واسع في عدها، ولكن كما قال بعض العلماء لعل مراد هؤلاء هو المثل، هو ضرب المثال، يعني ظهروا أمثلة عن الكبائر وليس مرادهم الحصر. ولهذا صار بعض العلماء يقول بأن الكبيرة الكبائر سبع. ما دليله؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الشرك بالله، وذكر من اليمين الغموس، وذكر من التولي يوم الزحف، وذكر من قصر المحصنات الغافلات، وذكر من عقوق الوالدين، وذكر من السحر. وفي بعض الأحاديث من قال بأن الكبائر هي ثلاث استنادا إلى حديث ابن مسعود ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر من الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وهكذا. ومن العلماء من عرفها بالحد، يعني ذكر لها ضابط. وهؤلاء وإن كان اختلافهم أقل من الأولين لكن مع ذلك لم يتفقوا على ضابط في تعريف الكبيرة، حتى قال العز بن عبد السلام لم أقف لأحد من العلماء في ضبط الكبيرة على قول يسلم من الاعتراف، ولهذا اختلفوا. فمن العلماء مثلا من قال أن الكبيرة هي كل ذنب رتب الله تعالى عليه غضبا أو حدا أو لعنة أو نار، قال فهذا يعتبر كبيرة. من العلماء من قال كل ذنب جعل الله سبحانه وتعالى له عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة فهو كبير. هذا القول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال في الكبيرة: كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة. لكن قال العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه ضابطا مهما في تعريف الكبيرة، وقال الحافظ ابن حجر عنه بأنه ضابط جيد، قال: الكبيرة هو أن الإنسان إذا قام بالذنب وفعل الذنب لكن دون أن يشعر به، يعني دون أن يحس به، مما يدل على أنه استهان بأمر الله عز وجل. قال: كل إنسان يقوم بالذنب مستهينا بأمر الله عز وجل مستخفا به فهذا يدل على أنه كبير من الكبائر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الكبيرة ليست كما ذكر هؤلاء، قالوا: كل ما نهى عن الله عنه فهو كبيرة. لكن الصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن الذنوب قسمت إلى كبائر وصغائر، دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع السلف والاعتبار. أما القرآن فإن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا يدل على أن الذنوب كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الذنوب كبائر وصغائر. ومن رحمة الله عز وجل أن الصغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها. بما يغفرها؟ يغفرها بمجانبة الكبائر. إذا اجتنب الكبائر الإنسان الله عز وجل يغفر له الصغائر، أو يغفر له الصغائر إذا اجتنب الكبائر وضم إليها بعض الأعمال الصالحة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. ولهذا يقول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم. مدح الله عز وجل عباده المحسنين بأنهم يبتعدون ماذا؟ عن كبائر الإثم. ثم قال: والفواحش. الفواحش ما هي هنا؟ الفواحش جمع فاحشة، وهي كل ما عظم قبحه من الأعمال والأقوال. والفاحش أعظم من الكبائر، لأن الفواحش هي أكبر الكبائر، أكبر الكبائر هي الفواحش. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الزنا: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا كبير لا شك، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر بأنه فاحشة لأنه من أكبر الكبائر. اللواط كذلك من أكبر الكبائر، بل هو أشد وأعظم من الزنا، بدليل أن اللوطي يقتل. أما الزاني إذا كان غير محسن غير متزوج فإنه يجلد، إلا إذا كان متزوجا فيرجع كما جاء في القرآن. زنا المحارم أيضا لا شك أنه أشد، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولهذا ذهب العلماء، كان الراجح من قول العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يقتل، فإنه يقتل ولو لم يكن محصنا، يعني حتى إذا لم يكن محصنا، يعني لم يكن متزوج وزنى بالمحارم بأمه أو بأخته أو بكذا من المحارم لا يحرم عليه زواجها، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتل. ولهذا سماه الله عز وجل فاحشة، واللي وصف ما الله عز وجل الفائدة دليل على أنه أكبر من الزنا. قال في قول تأتون الفائدة هكذا بالألف دلالة على أنها قبيحة وعلى أنه من أعظم الفواحش. فالله عز وجل وصف المحسنين بأنهم يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون أيضا ماذا؟ يجتنبون الفواحش. ثم قال تعالى: إلا اللمم. هنا استثناء، واختلف العلماء في اللمم هنا ما معناه، وهذا الاختلاف الحقيقة هو مبني على ماذا؟ مبني على الاستثناء هنا. هل هذا الاستثناء هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ فالذين قالوا أنه استثناء متصل، يعني متصل بما قبله، فقالوا بأن اللمم هنا هو وقوع الإنسان أحيانا في بعض الكبائر، يعني لا يأتي كبائر لكن أحيانا يقع في بعض هذه الكبائر، يعني يلم بذنب فيقع به لكن لا يستمر عليه، لا يصر على فعله، بل يتوب إلى الله عز وجل. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم محسنين. لماذا؟ لأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لكنهم أحيانا قد يضعف إيمانهم وقد يغرهم الشيطان فيقعون في بعض المعاصي لكن لا يستمرون فيها، ربما في حياته يلم بالذنب مرة أو مرتين. ولا شك أن من كان هذا ديدنه أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويغفر له لأنه لم يصر على المعصية. هذا قول ذهب به بعض إليه بعض العلماء. ومنهم من قال، وهذا مذهب جمهور الصحابة وهو الصحيح، أن اللبم المقصود به هنا الصغائر، وعلى هذا يكون هنا الاستثناء منقطع وليس متصل، فيكون المعنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني لا يأتون كبائر الذنوب أبدا، ولكن قد يقعون في الصغائر. وهذه الصغائر التي يقعون فيها فإنه يشملها عفو الله عز وجل، لأنه قال بعد ذلك إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة لمن؟ إنه وقع في هذه الصغائر. والصغائر كما أسلفنا هي وقوع الإنسان في الذنب الذي ليس فيه حد، ولم يصفه الله عز وجل بأنه عظيم وبأنه كبير أو فيه لعنة، كالإنسان مثلا يقع في النظر مثلا إلى المرأة الأجنبية بشهوة، هذا من صغائر الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من زنا العين النظر، لكن لا يعني أن الإنسان إذا نظر إلى المرأة الأجنبية نقال أنه هذا صغير، بل إن العلماء قالوا النظر إلى المرأة الأجنبية إذا استمر فيه الإنسان فإن هذا يعد كبيرة، يعد كبيرة لا بالفعل لكن بالإصرار. ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار. لماذا قال لا صغيرة مع إصرار؟ لأن الإنسان لو أصر على الصغيرة حملته على الكبيرة، ويرحم الله من قال وهو يتكلم عن ضرر النظر وما يجر إليه وما يجلب إليه من الأفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال أولى لك لكن الثانية عليه، لأن الثانية هي التي تجر الإنسان وتحزه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. مع أنها صغيرة لكن إصرار عليها يعد من الكبائر. إذن فهذه الآية فيها مدح للمحسنين، حيث ذكر الله عز وجل أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، بعيدون عن الكبائر وبعيدون عن أكبر الكبائر التي سماها الله عز وجل فاحش، والفاحشة من أصول المحرمات، حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول إن العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص منه، يقول هي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل: الكفر ثم الشرك ثم النفاق ثم العصيان ثم الإثم ثم العدوان ثم المنكر ثم الفحشاء ثم القول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. هذه عليها مدار ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يجب على الإنسان أن يتخلص منها حتى يكون من المحسنين. ولهذا مدح الله عز وجل هؤلاء الناس قال يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون أيضا الفواحش إلا اللمم. اللمم قلنا إما أنه الشيء القليل من هذه الكبائر، هذا قول قال به بعض العلماء كأبي هريرة ورواية عن عبد الله بن عباس وعطاء وغيرهم، قالوا بأن اللمم هنا ما يقع منهم من الشيء القليل من المعاصي، أو أنهم إذا وقعوا في معصية أو كبيرة من الكبائر أقلعوا عنها وتابوا ولا يرجعون إليه. والقول الثاني وهو الذي يعتبر قول جمهور الصحابة وارجحه ابن القيم وغيره وحتى شيخ ابن عثيمين في تفسيره، يقول إن اللمم هي صغائر الذنوب، فيكون هذا باعتبار أن الاستثناء هو استثناء منقطع، أي يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن قد يقعون في بعض الصغائر، والصغائر بطبيعة الحال لا يسلم منها إنسان، لا يسلم منها، لأن المعصوم من الذنوب هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فهم معرضون لما معرضون للذنوب حتى وإن كان صغائر، لكن هذه بفضل الله مغفورة مكفرة، مكفرة من هذا؟ مكفرة باجتناب العبد للكبائر، هذا من فضل الله عز وجل، ومكفرة أيضا بما يأتيه الإنسان من بعض الأعمال الصالحات، كاين أعمال صالحة يقوم بها الإنسان تكفر له هذه السيئات الصغائر. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا ورسالة قيمة في مكفرات الذنوب، وكذلك فعل الحافظ ابن رجب، الأعمال الصالحة التي يأتيها الإنسان إذا قام بها كانت سببا في تكفير ما يأتيه من صغائر الذنوب، فهذه الصغائر والحمد لله تزول بما يقوم به العبد من أعمال الصالحة وبما يجتنبه العبد من أعمال السيئات. وذهب فريق من العلماء إلى أن اللمم هنا المقصود به ما وقع فيه الصحابة في الجاهلية يعني قبل إسلامه، قالوا لأنهم كانوا يعيرون من طرف المشركين يقولون إنكم كنتم معنا وكنتم قد أتيتم السيئات، قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال إن اللمم، والصحيح ما ذكرنا من قول جمهور العلماء أن اللمم هي صغائر الذنوب، بدليل أن الله عز وجل قال بعد ذلك إن ربك واسع المغفرة، أي هذا الصغائر وهذا اللمم وإن كان من الذنوب لأنه صغائر، ومع ذلك الله عز وجل قال إن ربك واسع المغفرة، وصف الله عز وجل نفسه بأنه واسع المغفرة. المغفرة هي فضل من الله عز وجل، أنه المغفرة قال العلماء تتضمن أمرين اثنين، المغفرة فيها ستر وفيها وقاية، والذي يدل على هذا معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فقالوا المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر ما هو؟ هو هذه الخولة أو البيضة التي يضعها المقاتل في ساحة القتال، يضعه على رأسه لاتقاء السهام، إذا فهذا المغفر هو للعبد ستر، أي يستر رأسه ويقيه من السهام حتى لا تؤذيه. أما المعنى اللغوي الشرعي فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما يختلي بعبده يوم القيامة ويقرره بذنوبه، فيقر العبد يقول والله تعالى هذه الذنوب، ماذا يقول الله عز وجل له؟ يقول له إني سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. إذن المغفرة فيها أمران اثنان، فيها الستر وفيها الوقاية، فإذا يقول سترتها عليك في الدنيا، كم من إنسان يقوم بسيئات وذنوب ومع ذلك الله عز وجل يستره ولا يفضحه أمام الخلائق، ثم يوم القيامة يذكره الله عز وجل بهذه الذنوب ويقرره بها ويعترف العبد يقول يا ربي فعلتها، لكن ماذا يقول الله عز وجل له؟ إني أغفرها لك اليوم. يعني المغفرة ماذا تتضمن؟ تتضمن ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، وهذا من عفو الله عز وجل، ولهذا قال تعالى إن ربك هو واسع المغفرة، ثم قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية وما بعدها من الآيات التي جاءت في سورة النجم سوف نتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وهناك سؤال أو سؤالين أجيب عنهما لأن أصحابها ألحوا على سماع الجواب في هذا في هذه الحصة وفي هذا الدرس. السؤال الأول قال السائل: هل يجوز القيام ببعض الأشغال اليدوية في المسجد كتعليم النساء الخياطة والطرف وغيرها مقابل مبلغ من المال، ثم يصرف هذا المال لإتمام مشروع بناء المسجد؟ تبلغ علمي في هذا أن مثل هذه الأعمال لا تجوز في المسجد، سواء كان في مقابل أو من غير مقابل، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين وظيفته للناس. لما جاء ذلك الأعرابي وبال في المسجد، وذلك الأعرابي الذي تكلم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد ليس يصلح لهذا، وإنما هو لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. المساجد بنيت لهذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيته يبيع في المسجد أو يشتري في المسجد أو ينشد الظل في المسجد، إذا أنشد إنسان الظل في المسجد قولوا لا ربح الله لك، إذا رأيته يبيع أو يشتري لا أربح الله تجارة. فالمسجد ليس مكان للبيع أو الشراء، حتى ولو كان الإنسان ذلك المال ينفقه في سبيل الله. البيع والتجارة وممارسة بعض الأمور اللي ممكن تكون فيها فائدة للمجتمع هذه تكون خارج المسجد. المسجد جعله الله عز وجل لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة الصلاة، ولهذا الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب به القلوب والأبصار. فالأحوط للعبد ألا يجعل المسجد مكانا لاجتماع الناس من أجل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. بارك الله. هل يجوز للمرأة المسنة كبيرة السن وهي في حالة العدة، عدة الوفاة، أن تكمل عدتها في بيت ابنتها؟ الأصل أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية المدة المطلوبة شرعا، وهي 14 و10 بحساب الهجرة، هذا الأصل. إن لم يكن ثم مانع أو عذر يتوجب عليها الانتقال إلى غيره من البيوت. لو حصل يعني مانع بأن المرأة مثلا لو بقيت في بيت زوجها تبقى مثلا محرومة من خدمة، وهي لا تستطيع أن تتدبر شؤونها بنفسها، أو كانت في مكان تخاف فيه على نفسها، هنا يجوز لها الانتقال إلى بيت آخر، يجوز لها الانتقال إذا كان هناك سبب. إذا لم يكن هناك سبب يعني تضطر من خلاله مغادرة هذا البيت، فإن الواجب أن تبقى في بيتها، فليسها الاختيار في هذا. قال: هل اليهود والنصارى يدخلون في الكفار؟ لا شك أنهم يدخلون في الكفار، من شك في كفرهم فهذا قد يلحق به، لا نشك في كفر اليهود والنصارى، وإن زعموا أن لهم أنبياء ورسل وكتب وعندهم كنائس وبيع وذا، لأنهم على دين محرف، وهم مطالبون بأن يدينون دين الحق وهو دين الإسلام، لأنه لا يقبل من إنسان أي دين إلا دين الإسلام. اليهود والنصارى كانوا يعني مسلمين وكانوا مؤمنين في عصرهم لمن اتبع رسوله، فهؤلاء كانوا على الإسلام وكانوا على الإيمان، لكن الآن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد أي دين، لا اليهود ولا النصارى. ما معنى أنهم أهل الكتاب؟ لأنهم أهل الكتاب، وأنزل مع الأنبياء ومع الرسل الكتاب، فعيسى أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، وموسى أنزل الله عز وجل عليه الكتاب، فلهذا سموا أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب. ومع ذلك يعني التعامل مع اليهود والنصارى يختلف عن التعامل مع غير اليهود والنصارى كالوثنيين أو المشركين. فمثلا ذبيحة أهل الكتاب جائزة، اليهودي إذا ذبح تأكل أكله لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود والنصارى، ويجوز الزواج بالكتابية، بالكتابية إذا كان محصنة الكتابية العفيفة، لكن هذا بشروط وليس على إطلاقه. لكن السؤال الأول أنا لم أفهمه الذي طرحه صاحبه، يمكن أن نجيب عن هذا السؤال. أنا قد أكتفي عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير، وأن يجعلنا من المستمعين من القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. كده.